الشرق لاوست شرط الجزيرة شرط بي بي سي شرط محيط شرط الدستور البوصلة لازمات السياسية تتظهر في المنطقة وما تخلفه من إعباء وما تحدثه من تراكمات وتفاقمات خطيرة في يتحمل عبء الكثيرين والذين قد يكونوا بعيدين عن الازمة ولكن نظرا لظروف ما واسباب محددة يحدث هذا الاندماج للزام في تحمل نصيب كبير من المعاناة وقد يحدث احيانا دعم لها من قبل بعض الجهات الاخرى تتساعد في ذلك والذي قد لا يجد يا من الدعم السريع والضرورة والمليح فيضطر حنيد الى الاعلان عن الاستغاثة والطلب العون والمساعدة بكافة الطرق والوسائل الممكنة وتتصل الى تلك الجهات المسؤولة التي يمكن لها بان تساعد في تحمل الاعباء والعمل على التعامل الايجابي والفعال مع ما نتج من الازمات السياسية والاقتصادية. ان المنطقة لم تعد تتحمل مزيدا من الازمات والانتكاسات السياسية والاقتصادية والامنية وتحتاج الى الدعم الضرورة من اجل الاستقرار وعطاء النهضة الحضرية نصيبة اكبر من الاهتمام وتحقيق الاهداف تتناشد بها شعوب المنطقة. من المهم جدا للحفاظ على السلام بين البلدان خصيصا عندما قد حصلت باكستان على قنبلة نووية وهذا سوف يؤثر بشكل سيء للغاية لهم وكذلك الهند الجاري أخرى دولة نووية من قبل وهذا هو الوضع في التوتر مع كل من الهند وباكستان. من الواضح جدا أن معظم المشكلة أنهم وصلوا المعنية وأنها لا يمكن العثور على نوع من عادلة والعدالة حلها. يوجد في هذين البلدين الكثير جدا من الفقراء حيث لديهم الكثير من الموارد الطبيعية وبدلا من ذلك فهم من يبحث عن القوة العسكرية وليس لديهم الاهتمام الى تلك الاحتياجات ومتطلبات المعيشة للمواطن مع اولوية قصوى. الجلوس معا للحوار ومناقشة هذا الصراع بعيدا عن العنف المتصاعد بعضها البعض وسوف تجد الحل اذا كانوا في حاجة اليها. لا احد يستطيع ان ينكر التفوق الذي وصلت اليه جوجل في مجاله هابالني ترنت وما تقدمه من خدماتها الإلكترونية عبر شبكة لانترنت والتطوير والمستمر والمتواصل الذي لا يهدأ ولا يكلل حتى لا يتدنى مستواها الذي وصلت فيه إلى القمة وتربعت على عرش محركة البحث والخدمات المعلوماتية الأخرى تتقدمها. أن المنافسة شديدة جدا وهائلة وسريعة والشركات العالمية العملاقة تعرف كيف تحافظ على مكانتها ومستواها في مجالها وميدان الحضارة الحديثة المعاصرة. العالم في ترقب شديد لما يحدث في المنطقة من صراعات داخلية أصبح لها الإثر الكبير في مجرى الأحداث الإقليمية والعالمية وتتغيرت وتبدلت الكثير من تلك المسارات وما يصاحبها من علاقات دبلوماسية ومعاملات فيها تأثير كثيرا المصالح بين الدول وباقي الاعتبارات تتوضع في الحسبان حين يكون هناك مما يؤدى إلى القيام باية من تلك المعاملات في بقى المجالات والميادين الحضرية وخاصة فيما يؤدى إلى النفع الفائدة تتعود لهذه البلدان بالمنطقة تمازالت التوترات السياسية الشديدة وما قد يصاحبها من تدخلات عسكرية وما يخلفه من وضع فيها من الاضطراب الشديد وما قد يتواجد من انفلات امن خطير ايضا يهدد المسار لمن المنطقة برمتها وهذا مما يؤدى الى النتائج الخطيرة تلاطح مدى عقباها على المدى القصير والبعيد. الكثير من تلك النقاط تحتاج الى اهتمام وبحث وكل ما يمكن بان يكون له اهميته في تحقيق افضل ما يمكن من النتائج لوحابيتي على مختلف المستويات وان يكون هناك تلك المسارات لمنة والمستقرة من شأنها بأن يكون لها دعمها الإيجاب والفعال في تحقيق الأهداف المنشودة بالمنطقة تتسعى من إجلها الشعوب، وبالتالي تحقق الإصلاح الضرورة والمطلوب، وما يمكن بأن يكون هناك من تطوير وتنمية وتحديث للبنية الأساسية للمجتمعات، ويمكن بأن تسير بخطوات راسخة نحو الأفضل لهذه الأجيال والأجيال المستقبلية. لا أحد يريد بأن تستمر على وضعي كما عليه من معاناة وتعب ومشقة في دوامة لا تنتهى ولا تحقق يتقدم أو نتائج تتكرر على مختلف المستويات، وبالتالي فإنها الخسائر الفادحة يجب بأن يتم تجنبها واجتيازها من الأخطار المحدقة على المدة القصير والبعيد. إنها المرحلة من تاريخ المنطقة تحتاج إلى أفضل ما يمكن من الدعم اللازم والضرورة في تحقيق أفضل المسارات تتخلص من معاناة الشعوب في تحقيق ما تناشده من إنجازات حضرية لابد منها في عالم اليوم الذي لم يعد يسير كما كان في تلك الحالة من البودائية والبطء في التعامل مع كافة تلك المجالات والميادين الحيوية والعصرية لم يعد هناك من يستطيع الابتعاد عنها، وأنها المقومات تتساعد على القيام بكل ما يمكن تحقيقه من إهداف لابد فيها من التعاون الإيجابي والفعال والمثمر بالدعم اللازم والضرورة من أجل الموصلة والاستمرارية وبالمشاركات والمساهمة الفعالة والإيجابية. قد يتواجد من تلك المعالجات والحلول الإيجابية تتساعد على تهدئة الوضع وانهاء النزاعات والصراعات بالمنطقة، وتحتاج إلى الدعم اللازم والضرورة من قبل المجتمع الدول والمنظمة والهيئة التيكون لها ثقلها السياسي في العالم. إن إسرائيل ترفض الكثير من تلك الحلول لصراع امتدت لما يقرب قرن من الزمان بمنطقة تحتاج إلى الاستقرار من أجل السير في المسار الحضاري الصحيح بعيدا عن كل ما يتسبب في تزايد التوترات السياسية تؤدي إلى حدوث الفوضى العارمة والانفلات اليمنى وما يحدث من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدن العربية المحتلة تريد بأن تعيش أمنة في أوطانها وأن يصبح هناك الاستقلال من الاحتلال الذي لا يمكن بأن يستمر. وقد حدثت تطورات هائلة في المنطقة تغيرت وتبدلت فيها مساراتها المنطقة والمستجدات على الساحات الإقليمية والدولية، وما يحدث من كل تلك الاضطرابات الداخلية لا تهدأ رغم كل تلك المحاولات المبنية من الشعوب من أجل تصحيح المسار نحو حاضر وغدا أفضل. ولكن رغم ذلك ما زال التوتر متواجدا، والذي إن دل على شأ فإنما يدل على أن هناك خللا خطيرا يجب أن يتم معالجته، والذي يتمثل في أن يكون هناك القدرة والإمكانية على القيام بكل تلك الإصلاحات الضرورية، وما يمكن بأن يكون هناك البرامج التخطيطية في الدعم اللازم والضرورة في البنية السياسية للمجتمعات بحيث يحدث انتقال من حالة التردد وركود الحالة في الكثير من تلك المجالات والميادين تعتبر من الأولويات للشعوب في التخلص من الأعباء والمشكلات والمعاناة تعيشها والخروج من هذه الدوامات انجرفت إليها. ومهما كانت الأسباب المؤدية إلى ذلك فجيب العمل على التخلص من السلبيات والأخذ بالإيجابيات والسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق المستويات الأفضل والأحسن قدر الإمكان، وندرك بأنه لا يمكن بأن يتحقق الإنجازات الحضرية الحديثة بين يوم وليلة، وأنه لابد من فترة زمنية في خلالها يتم تحقيق ما تناشده الشعوب على مراحل وتأخذ مسارها الطبيعي في الوضع الصحيح نحو الارتقاء والانتقال إلى هذه المستويات المعيشية الأفضل. إن هناك مسارات في حاجة إلى ما يحقق فيها الاستقرار لا بد فيها من القيام بأداء تلك المهام الضرورية في هذه الشأن والبعد عن كل ما يؤدى إلى التوتر، وإن الأسباب لذلك قد تكون واضح المعالم، وقت يمكن بأن يكون هناك من تلك المقاييس والمعايير لذلك من خلال ما يتم من تلك الإجراءة تتو صاحبها الخطوات الإيجابية لذلك. إن القيام بالدراسات والإبحاث في هذه الصدد والخروج بتلك النتائج الإيجابية وما يمكن بأن يتم تطبيقه مما لها دوره وأهميته على مختلف الأصعدة له من تلك المؤشرات تتقود نحو المسار الأفضل، وأن يصبح هناك الوضع الذي يحقق الإنجازات الحضارية المنشودة فيها من الإصلاحات والتجديدات وتحقيق الأهداف. إن المنافسات بين الشركات العالمية العملاقة في مجال التكنولوجيا والمعلومات تشدد وتزداد بشكل هائل، حيث إن الخدمات تتقدم من أجل توفير كل تلك البرامج الضرورية والكمالية وراحتها المستخدم. الشبكة العالمية للمعلومات لانترنت أصبح بكثرة وبسهولة في عالم أصبح هذه هاسماته في التعالم مع كل ما يحتاج إليه وأداء المهام والعمليات المختلفة والمتنوعة بفضل ما يمكن. إن هناك خلل قد حدث وتواجد ودى إلى تصدع في الأنظمة انهارت في المنطقة وتحتاج إلى أفضل المعالجات وتيتم بعضها على قدم وساق من أجل الإنقاذ ومحاولة لتفادي ما قد يحدث من ازدياد وتفاقم للمشكلات الخطيرة تؤدي إلى مزيدا من الخسائر الهائلة تتحقق على مختلف المستويات والأصعدة، والذي يحتاج إلى بعض الصبر، حيث إن ما قد حدث هو صدمة للجميع، فلم يكن من المتوقع أن يحدث مثل هذا الذي حدث، فالكل في ذهول، ولكن الوضع في حاجة إلى أن يتم تداركه والعمل على تحقيق أفضل تلك المسارات تتحقق ما تناشدها الشعوب لا تريد مزيدا من المعاناة وتحتاج إلى تحقيق الوضع الذي يرضيها ويحقق لها أفضل النتائج، وأن لا تستمر في دوامة من الصراعات لا تنتهى ونتائج غير محمودة العواقب وكافة.